خير زاد باسمه الكافي تمسك إن رأيت الدر مسك إنه رب العباد إن رأيت الرزق ضاق لو تحس بالاختناق كل هم لافتراق واسع الرحمات باق كل محزون كثير يحمل الهم الكبير ليس غير الله يرجى إنه نعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله، وصلنا للحلقة الرابعة في اسم الله الكافي. والمعنى الرابع من معاني اسم الله الكافي، الكافي لاحتياجات المخلوقات كلها في السماوات والأرض. ممكن الواحد لما يسمع العنصر ده يقول يعني احتياجات الإنسان هي اللي كتير، واحتياجات الثمانية مليار بني آدم اللي على الأرض هي الكتير. انتوا تعرفوا يا جماعة ان في مخلوقات كتير قوي ذوي احتياجات خاصة، يعني الحوت ده كائن واحد من 20 مليون نوع كائن على وجه الارض. الحوت ده الوجبة الواحدة اللي بياكلها، وهو بياكل كذا وجبة في اليوم، محتاج فيها 2 طن سمك. شوفوا بقى في كم حوت، وربنا الكافي بيكفيهم في رزقهم قد ايه. الرضيع بتاعه النون الصغنن ده بيرضع من امه الحوتة الكبيرة طن لبن في الرضع الواحدة. انت متخيل مليارات المليارات من الكائنات الحية غير الانسان اللي عايشة على وجه الارض دي، يعني حياتها مليانة احتياجات. انا عايزك تحاول تشتري قطة عشان بس افهمك، او نبدأ مع بعض نتخيل يعني احتياجات باقي المخلوقات. يعني جرب كده تشتري قطة وتشوف القيام على احتياجات قطة محتاج تفرغ قد ايه. من فترة قريبة جبنا قطة في البيت عندي، بناتي كتير يعني كانوا عايزين بقى قطة وعشان خاطرنا ومحتاجين قطة وصعبوا عليا، فجبت لهم قطة بعد ما كانوا هيموتوا عليها وبيطلبوها ليل نهار، واول ما جت ما بيناموش طول الليل ويقعدوا بقى مع القطة. لقيت بنتي جيالي بعد اسبوع واحد والله يا جماعة، وعينيها منفوخة بقى اسبوع ما نامتش، وبتقول لي خد القطة رجعها المحل تاني. فيعني بقولها في ايه؟ قالت لي القطة محتاجة رعاية ليل نهار. يعني ففي الاخر سبحان الله العظيم يعني رجعتها للمحل اللي انا اشتريتها منه. فيعني قالت لي انا مش عارفة انام من كتر احتياجات القطة ليل نهار. يا جماعة راعي الغنم اللي عنده 20 غنماية بيعيش حياته كلها عشان يربيهم، ربنا بيرعى ويكفي مليارات المليارات من 20 مليون نوع كائن حي انت لا تعلم عنهم اي شيء، والله الكافي بيكفيهم زيهم زيك بالظبط. غير ملائكة السماوات، هي ملائكة السماوات لها احتياجات. ومر ربنا ليه بيقول يسأله من في السماوات والأرض؟ يعني الملائكة لها دعاء ليل نهار، بتدعي ربنا وبتسأل ربنا دعاء عريض. الملائكة لها احتياجات روحية واحتياجات قلبية، غير ان الملائكة مكلفة من الله بأعمال في الكون وبتقوم بيها بقمة العبودية. مين اللي بيكفي احتياجات الكون ده كله إلا الله سبحانه وتعالى؟ غير ان في مخلوقات كتير قوي يا جماعة ذوي احتياجات خاصة. يعني سبحان الله اتفرجت على فيلم علمي أجنبي عن الطيور اللي بتهاجر عبر المحيطات، فكانوا بيتكلموا عن انواع الطيور، فطبعا الطيور دي بتقعد شهور بقى فوق المحيط وهي بتهاجر، ما فيش صخره واحده تقدر تنزل تقف عليها. فبيتكلموا الطيور دي بتاكل منين؟ قالوا ان معظم الانواع بتنزل في الميه، وربنا مركب لها في عينيها عدسات تقدر تحسب معامل انكسار الضوء جوه الميه، فتحدد المكان الحقيقي للسمكه فتنزل تقوم جايبه السمكه. ولكن في طيور لو ريشها لمس الميه الطير ريشه يتقل وينزل في الميه ويغرق ويموت. طب الطيور دي هتعمل ايه؟ هتعيش ازاي؟ فربنا خلق نوع من السمك اسمه السمك الطائر. السمك ده لما تشوف المنظر قلبك يتخلع، السمك ده بيجي سمك اكبر منه يجري وراه في الميه عايز ياكله في بطن المحيط، يقوم السمك يطلع بره الميه ويطير عشان يهرب من السمك الكبير اللي عايز ياكله، يقوم الطير الجعان اللي طاير في الجو يلاقي السمكه جايه لحد من قاره عشان هي رزقه. الله الكافي اللي كفى احتياجات الطير اللي بيطير فوق المحيط، مفيش ولا جزيره تحته، مفيش ولا مصدر للرزق تحته، لو ريشه لمس الارض يموت. اللي كفى احتياجاته ما يقدرش يكفي احتياجاتك. اسم الله الكافي بيملأ قلبك بأمان رهيب دنيا وآخرة على سداد جميع احتياجاتك في الحياة. المعنى الخامس لاسم الله الكافي، الكافي لأصحاب الاحتياجات الخاصة. هنرجع للبشر تاني بقى واحتياجات الناس يا جماعة. أنا لما بقول أصحاب الاحتياجات الخاصة مش قصدي بس طفل عنده توحد الله يشفي مرضانا أجمعين، ولا إنسان عنده إعاقة الله يشفي مرضانا أجمعين. الكافي بيشمل احتياجات كل دول، وكمان كل إنسان مننا بيجي عليه لحظات كتير في حياته بيتحول إنسان ذو احتياجات خاصة. واحدة عندها نفسية حساسة ومحتاجة ان زوجها اللي هيتقدم لها يبقى مقدر جدا لعواطفها، دي انسانة عندها احتياجات خاصة. انسان واحد او واحدة في لحظة ضعف قدام فتنة او اغراء، شاب عنده شهوة مفرطة ومعهوش يتجوز ولسه طالب ومحتاج يتجوز والا ممكن يتعرض لفتنة حقيقية في دينه، الوحيد اللي بيقدر احتياجاتك اللي ممكن الكل يسخر منها وما يقدرهاش هو الكافي سبحانه وتعالى. عشان كده يا جماعة شوف الكلمة القرآنية المبهرة للمشاعر اللي جوه احتياج الإنسان في أول سورة مريم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ليه خفيا؟ لأنه حاسس باحتياج رهيب للولد، احتياج رهيب أنه يحضن ويحط في حضنه ابن ضناه من صلبه، وبقى عنده 90 سنة هو نبي بس في نفس الوقت هو بني آدم، والدين والإسلام ما بيتعرضوش ما بين انك تبقى متدين وانك تبقى بني آدم. هو إنسان عنده احتياج ان يبقى له ابن، لو حد سمعه بيطلب من ربنا الاحتياج ده وعنده 90 سنة هيسخر منه ومش هيقدر احتياجه، زي ناس كتير جدا جدا لو انت قلت لهم الاحتياجات بتاعتك اللي جوه نفسيتك ممكن يسخروا منك بل ممكن يحتقروك، رغم ان هي احتياجات حقيقية قوية جدا جواك، انت حاسس بحرمان رهيب من غيرها، انت مش قادر تعيش من غيرها. الوحيد اللي هيقدر احتياجاتك النفسية والروحية والجسدية هو ربنا. عشان كده الكافي هيبقى صاحبك طول حياتك، لان احتياجاتك الخاصة بيك ملهاش حصر ومحدش هيقدرها الا الكافي، ولو فضفضت بيها لحد غير الكافي هيسخر منك وهيحبطك. من اخطر اللحظات اللي بيتحول فيها الانسان لواحد ذو احتياجات خاصة في الكبر، عند كبر السن في الشيخوخة كل شيء بيفقد معناه. كانت الحياة جميلة وانت شاب صغير لان كان في شهوة، شهوة تجاه الزواج، شهوة تجاه المال، شهوة تجاه تحقيق احلامك، جسمك كان بيساعدك انك تسهر وتطبق يومين ورا بعض في السعي لتحقيق احلامك في كبر السن. ما عادش عندك شهوة تشغلك اصلا، ما عادش عندك طاقة تسعى بيها لتحقيق حلم. لو ضغطت على نفسيتك يوم في الشغل ممكن تفضل مريض بعدها عدة ايام. عشان كده تعالوا نفهم بقى الدعاء الخطير، الدعاء الخطير لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو بيقول لربنا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. يا رب حافظ لي على قوتي لا على قواتي، يا رب الآخر لحظة في عمري حافظ لي على قواتي. طب ليه كلمة قواتنا مش قواتنا؟ لأنك احتياجاتك لأنواع كتير من القوة، انت محتاج القوة النفسية عشان ما يحصل لكش شيخوخة نفسية في كبرك وتبقى ما عدتش طايق مخلوق وما عدتش طايق حد يكلمك، فمحتاج ان ربنا يحافظ لك على قوتك النفسية، ومحتاج القوة الجسدية عشان ما يحصل لكش انهيار لصحتك في كبرك وما عدتش قادر تعمل حاجة، ومحتاج القوة العقلية عشان ما يحصل لكش انهيار لذاكرتك ويجي لك الزهايمر في كبرك وما عدتش تبقى فاكر حاجة، وانواع تانية من القوة انت ممكن تتخيلها من غير ما انا اكلمك عنها. اسم الله الكافي بيشمل المرحلة الصعبة قوي دي من حياتك، اسم الله الكافي انت محتاجه من اول لحظة في حياتك، لحظة وهديناه النجدين، لحظة لما بيتقطع الحبل السري عنك وما عادش فيه مصدر للاكل ولا للشرب، لحظة نجدة الله ليك عشان تقدر تعيش، اسم الله الكافي انت محتاجه من اول لحظة في حياتك لاخر لحظة في حياتك في الكبر والشيخوخة. المعنى السادس لاسم الله الكافي الذي يعطيك فوق الاحتياجات كلها فيعطيك فوق الكفاية، وده معنى عجيب جدا يا جماعة في اسم الله الكافي. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول في نعيم أهل الجنة جزاء من ربك عطاء حسابا. يعني ايه كلمة حسابا؟ اي ان الله يعطيك ما يكفيك ويزيد فوق احتياجك حتى تقول حسبك حسبك كفاية كفاية، وهو لا يزال يعطيك ويعطيك حتى يفيض الخير فوق حد الكفاية. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام كان بعد كل أكلة بيفتكر اسم الله الكافي. متخيلين يا جماعة بعد كل أكلة يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. يعني ايه غير مكفي؟ اللي النبي كان بيقولها بعد كل أكلة كلمة مهولة لو تدبرنا فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيناجي ربنا بعد الأكل كأنه ما كانش بيأكل، ده كان في جلسة تفكر في نعم الله المذهلة في الطعام والشراب اللي أمامه. يعني ايه غير مكفي؟ غير مكفي دي ليها اربع معاني اخطر من بعض. المعنى الاول لغير مكفي يعني عمري ما هقول لك كفاية يا رب، لا لا لا لا ده انا هفضل اقول لك كمان يا رب كمان يا رب. كلمة ايوب لما السماء مطرت عليه ذهب بعد ما ربنا شفاه من المرض وعوضه عن كل حرمان حصل له في حياته، السماء مطرت عليه ذهب. ايوه يا جماعة، فربنا قال له يعني قد كنت اغنيتك عن هذا، انت قعدت تلم في الذهب ليه؟ انت ايه اللي خلاك تجمع الذهب وانا رجعت لك ثروتك وخليتك بقيت مالتي مليونير تاني؟ قال ومن يشبع من فضلك يا رب. كلمة جميلة قوي قوي قوي. يا رب انا يعني انا رب يعني انا انا انا بمد ليك ايدي، ولو انت اديتني همد ايدي تاني وتاني، كل اللي جاي من عند حبيبي حبيبي كمان يا حبيبي كمان يا كافي. المعنى التاني الكلمة غير مكفي اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيقولها ربنا بعد الاكل يعني اديتنا فوق الكفاية يا رب، مش رزقتنا على قد احتياجاتنا بس، لا غمرتنا فوق الكفاية وفوق حد الاحتياج يا كافي يا الله. يعني يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يعامل الانسان زي اي كائن تاني، الارنب ربنا اداله الجزر، في كائنات ربنا اداها برسيم تاكله، احنا كان كفاية علينا بطاطس وطماطم وكانت تبقى الدنيا حلوة قوي. هو ربنا ادانا الاف الانواع من المأكولات ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الكافي، يعني بيدي فوق الكفاية. المعنى الثالث لكلمة غير مكفي يعني ما استغناش عنك ابدا يا رب، ما اقدرش استغنى عنك يا كافي، عايش في خيرك انا لحم اكتفي من خيرك. المعنى الرابع المبهر لكلمة غير مكفي يعني ما حدش يقدر يكفي احتياجاتي غيرك يا رب، ما حدش يقدر يقوم باعباء حياتي غيرك يا رب، انت اللي تقدر تكفيني يا كافي. المعنى ده بيفكرنا بقول الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا ولم يكن له كفوا احد، لما قلنا ان من ضمن معانيها يعني لا يكافئ احد ابدا كفايتك لاحتياجاتنا يا رب، يعني ما حدش يقدر يكفي احتياجاتنا غيرك يا رب. احتياجات العباد كتير قوي من ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده لا يكافئك احد في قلوبنا ولا في حياتنا ولا في الكون، ولا ليك مكافئ ولا ليك مماثل يا رب. المعنى السابع من معاني اسم الله الكافي، وده معنى جميل قوي يا جماعة، المنقذ من الديون مهما ثقلت. المعنى ده جميل والدنيا كلها محتاجاه، الدين أسر وذل. أنا شفت ناس مديونة الدائن قال لهم لما ما قدروش يسدوا أنا مش عاوز منكم فلوس أنا عاوز أحبسك، شفت ناس مديونة الدائن قال لهم لما ما قدروش يسدوا أنا عايز فلوسي الآخر جنيه مش هتنزل عن جنيه واحد. واحد كان مديون في ملايين مملينة وربنا عمل له عجائب لحد ما سد ديونه كلها، سمعت له كلمة حلوة قوي وبيحكي ربنا الكافي وقف معاه ازاي لحد ما سد الملايين دي كلها، سمعته بيقول انا بقول لكل مديون ما تحسبهاش بالورقة والقلم، خد بالاسباب واعمل اللي عليك، بس السيناريو اللي الكافي هيؤدي عنك به دينك هيبقى برة توقعاتك خالص. سبحان الله العظيم، مرة كنت انا نفسي مديون في مبلغ كبير كبير فعلا، استلفته عشان اكمل بيه تمن الشقة اللي انا ساكن فيها، وجي يوم السداد ومش متاح ان انا اسد المبلغ. اول حاجة عملتها بعت عربيتي، انا مش هبقى راكب عربية وانا مديون لحد وجي معاد سداد الدين، يعني ده المفهوم اللي عندي انا، فبعت عربيتي ما كفتش، سددت جزء من الديون ولكن لسه جزء كبير، كل اللي اقدر اعمله عملته ما كفاش، عرضت شقتي للبيع، ما انا مش هركب عربيه واسكن في شقه ملك وانا مديون وجي معاد السداد. حسيت ان الدنيا مقفوله قدامي ومش عارف اعمل ايه، جريت على الكافي والله العظيم يا اخواني، قمت صليت ركعتين قضاء حاجه. الواحد يا جماعه كتير في حياته لما بيتزنق بيجري على ربنا، اجري اصلي ركعتين، وياما حصل في حياه الواحد تغييرات دراميه في حياتي كلها، جميع نقلات حياتي كلها بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، كل النقلات العظمى في حياتي بسبب الركعتين. ولكن المرة دي أنا وأنا داخل أصلي كنت فعلا مهزوز، لأن المبلغ فعلا كان كبير، بس وقفت أصلي وتوسلت لربنا سبحانه وتعالى فيهم إن هو يساعدني. والله يا جماعة، والله الذي أتكلم عنه وما عندي غرض من وراء الكلام عنه غير رضا الله سبحانه وتعالى، والله يعني حسبنا جميعا، والله ما حطيت راسي على المخدة ليلتها إلا وأنا ليس علي جنيه واحد لأي مخلوق في تمن الشقة. إزاي؟ نفس الكلمة اللي لسه قايلها لكم من على لسان الرجل اللي كان مديون في ملايين، وهو بيقول لكل واحد مديون ما تحسبهاش بالورقة والقلم، خد بالأسباب واعمل اللي عليك، بس السيناريو اللي الكافي هيؤدي عنك بيه هيبقى بره توقعاتك خالص. عشان كده اسم الله الكافي بيجي لما يكون عليك دين وكاتب شيكات على نفسك ومعاد السداد جه وهتترفع الشيكات عليك ومش عارف تسد منين، كيشت على نفسك هتعمل ايه؟ لما راجل مديون كتب على نفسه ورق راح لسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، فقال له اني مكاتب، يعني انا عبده وكتبت على نفسي ورق عايز يتحرر، يعني زي الشيكات الوقت كده ومش عارف اسد الورق، مش عارف اسد الديون اللي عليا. فقال علي بن ابي طالب: الا اعلمك كلمات علمني هن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل دين، لو كان عليك جبل قد يعني قد جبل كده ذهب، يعني 1000 طن ذهب لأداه الله عنك. لازم يبقى عندك اليقين ده، لازم اليقين ده يبقى في قلوبنا ان الكافي يقدر يكفي احتياجاتنا المتزايدة واحتياجاتنا الخاصة واحتياجاتنا المادية واحتياجاتنا الانسانية واحتياجات الدنيا كلها. لازم يبقى عندك يقين ان الكافي يقدر يسدد عنك الدين. اوعى تفقد الثقة في قدرة الله ان ربنا قادر يؤدي عنك دينك حتى لو بقى 100 مليون جنيه، اوعى تفقد الثقة في الكافي. زينا علي بن ابي طالب بيقول للمكاتب المديون اللي كاتب ورق على نفسه بيقول له: لو عليك ديون مثل الجبال لأداها الله عنك. سبحان الله، انا قابلت ناس كتير قوي مديونة في مئات الالاف يا جماعة، وقفلت تجارتها وقعدت في بيتها منهارة منتظرة الضياع منتظرة تتسجن، وتلاقي زوجته تقول حد يعمل له حاجة يا جماعة هينتحر في الاخر، واصبح عنده اكتئاب وانهيار واحباط لو وزع على بلد يفيض. يا عم بدل الاحباط اجرع الكافي، مفيش دين الكافي ما يقدرش يسده عنك. الواحد ياما شاف عجائب في سداد الديون، لحظة الديون لحظة نصنا على الاقل عاشها، لحظة ان يبقى عليك دين والمعاد جه. سيدنا علي بن ابي طالب قال لهذا الرجل: خذ هذا الدعاء، الدعاء ده لو عليك جبل ذهب من الديون الله يؤديه عنك. ايه هو الدعاء؟ اول كلمة فيه: اللهم اكفني يا كافي. يعني انت ساعة الدين الرسول عليه الصلاة والسلام علمك انك تتوسل باسم الله الكافي: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. وهو انت لو ربنا ما كفكش بالحلال هتضطر للحرام. الدعوة دي بتغير حياتك يا جماعة، اللهم اكفني بحلالك. يا جماعة الدعوة دي مش بس للمديونين، مش المديونين بس هم اللي محتاجين يقولوا اللهم اكفني بحلالك. اما بقول الدعوة دي بحس ان انا بطلب من ربنا الف حاجة. اي شاب مش متجوز بدل ما يروح مواقع إباحية، بدل ما يروح لعلاقات محرمة، بدل ما يقع في الزنا او يروح يقع في علاقة غير شرعية مع واحدة متزوجة، بدل ما يقع في معاصي سر وعادة سرية يقول اللهم اكفني بحلالك. يعني جوزني يا رب، ارزقني الطريقة الحلال لقضاء شهوتي يا رب. مش بس كده، اي واحد مش عارف يكفي احتياجات بيته بدل ما يروح يرتشي في الشغل، بدل ما يعني يمد ايده ويسرق، بدل ما يتاجر في حاجة حرام، بدل ما يروح يشتغل شغلانة حرام يقول اللهم اكفني بحلالك. المجتمع كله محتاج الدعوة دي الوقت يا جماعة، كلنا محتاجين كلمة اللهم اكفني بحلالك. اي واحدة زوجها مش محتويها، مش مشبعها عاطفيا ونفسيا، بدل ما تروح لعلاقات حرام على السوشيال ميديا وتقع في خيانة زوجية تقف بين ايدين الكافي وتقول له اللهم اكفني بحلالك. ممكن ربنا يغير بصلة قلب زوجها ويحوله الانسان احتوائي وعاطفي يحتوي احتياجاتها النفسية الكبيرة. مش بس كده، اي شاب نفسه يتوب ويتدين ومش هيقدر يبقى كويس الا لو لقى صحبة صالحة، وهو معاه صحبة سوء بتشده لمعصية ربنا ومش قادر يسيبهم لانهم عاملين له اشباع نفسي بسبب شهامتهم وصداقتهم، وهو محتاج صحبة صالحة تغنيه عنهم، يقف بين ايدين الكافي ويقول له اللهم اكفني بحلالك. اللهم اكفني بحلالك ده يعني اديني صحبة حلال يا رب. مش صحبة حرام ان انا امشي معاها. اللهم اكفيني بحلالك. ده دعاء انت محتاجه في حاجات كتير قوي، مش بس في الديون. سيدنا علي بن ابي طالب علم هذا الرجل هذا الدعاء العظيم اللي نصه كامل بقى عشان كلنا لازم نتعلمه ويبقى لازم على لساننا ليل نهار. اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. طبعا المشهد الاخير، طبعا المشهد الاخير، فجاء إليه الرجل وقد أدى الله عنه دينا. دعاء لو عليك ديون قد الجبال الله يؤديها عنك. منساش يا جماعة تجربة واقعية حصلت لي والله. ما هو أصل الديون دي ظاهرة في حياة كل الناس، يعني حتى والله يا جماعة الأغنياء المليونيرات مديونين. الإنسان ما ينساش لحظات الديون أبدا، لأن أصعب غريق في الدنيا هو الغريق في بحر الديون. أيام ما كنت في الدراسات العليا في الطب، يعني ايام ما كنت باخد في الدراسات العليا كنت متفرغ للمذاكره وكانت الامتحانات كتير جدا وكان الوضع صعب جدا، واضطريت ان انا اقترض عشان المصاريف بتاعه الدراسات العليا ومصاريف الرساله والابحاث والمواد بتاعه الرساله ومصاريف بيتي في الفتره دي. ففوجئت بعد انتهاء الدراسات العليا بتاعه امراض الكلى ان المبلغ في النهايه بقى عليا كبير قوي. انا خلصت الثلاث سنين ونص ولقيت نفسي مديون في مبلغ فعلا كبير جدا. يعني ما لقيتش قدامي طريق غير الدعاء. الدعاء ده، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. فضلت شهر كامل ادعي ربنا بيه ليل نهار. والله العظيم يا جماعة بعد شهر واحد لم يكن علي دين لمخلوق جنيه واحد. معاني عظيمة قوي لاسم الله الكافي، معاني تملى حياتنا وتغير حياتنا وتدي للجميع امل بدل الاحباط بتاع الاحتياجات وبدل الاحساس الرهيب بالحرمان. هنكمل مع بعض الرحلة الجميلة قوي قوي قوي مع اسم الله الكافي الحلقة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم إنا نعوذ بك من ليلة السوء ومن يوم السوء ومن ساعة السوء ومن جار السوء. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك، اللهم اكفنا بحلالك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك، وأغننا بفضلك عمن سواك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إنه رب العباد حبه هو خير زاد، باسمه الكافي تمسك، إن رأيت الضر مسك. إنه رب العباد إن رأيت الرزق ضاع، لو تحس بالاختناق كل هم لافتراق، واسع الرحمات باق. إنه رب العباد حبه هو خير زاد، باسمه الكافي تمسك، إن رأيت الدر مسك. إنه رب العباد.